ما حكم من قال لأخيه قلبك الله كذا وكذا؟ نعم يعني أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام في ذمتك. ما يعتبر حلفا مبتدعا؟ لا ما هو حلف، يعني ما هو حلف مبتدع، ما هو حلف. إذا جاء قلت الله أي مأخوذ من القلادة، قلت الله أي جعل الله هذا في قلوبك كأنه قلادة، هذا الأمر يعني ملازما لك. نعم.